طالبه من كليه التجاره في السنه النهائيه في الدراسه جيت للسعوديه لاقيم معلمتي واريد الان ان اعود الى مصر واريد ان اكمل دراستي في الكليه ولكن هناك اختلاف في الجامعه كما ان الاوضاع في الجامعه غير الثاني مع وجود طلاب في الكليه بجوارنا وهم لا اكمل كما انني اذا لم اكمل دراستي فلن ينتقل غضب والدي ووالدتي علي فماذا افعل؟ لا تغمر لي ماذا بين الشباب والاجتماع بين الشباب وماذا يريد ان يكون اسلام كبير Thank you.